إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. عباد الله، اعلموا أن التقوى خير زادكم للمعاد، وأفضل ما تلقونه عند ربكم يوم التناد، يوم لا يسأل ولد عن والد ولا الوالد عن الأولاد، يوم تجرد النفوس جميعها من ممتلكات الدنيا الزائفة، فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا خالصا وكان صوابا. قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. عباد الله، لم يزل ولن يزال الصراع قائما بين الحق والباطل، وهذا منذ وقع الخلاف في هذه الخليقة، والغلبة دائما للحق، كما قال جل وعلا: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقد ذكرنا لكم في الجمعة الماضية ما حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف الكثير الذي يقع في هذه الأمة، كما ذكر لنا عليه الصلاة والسلام سبل السلامة منه والنجاة من تبعاته وآثاره. عباد الله، وإن من الباطل الذي يحاول الأعداء إيراده على هذه الأمة أفكارا هادمة يراد بها أو يراد أن تسرب إلى أوصاف المسلمين وبين فئة معينة قد يجدون فيهم أثرا وتأثيرا، ومن ثم يتخذون من ذلك المنفذ سبيلا لنشر ما عند الأعداء من كل الأفكار المحاربة لدين الإسلام، وبذلك يزرعون البلبلة والقلاقل في أوساط البلد الإسلامي لينفذوا أي الأعداء من وراء ذلك إلى مقاصدهم الدنية ومقاصدهم السيئة. وهذا منهم عباد الله اتباع لأعمال الشياطين، كما قال رب العزة والجلال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فذكر جل وعلا في هذه الآية أن الشيطان مبارز لنا بالعداوة، فيلزمنا أن نعاديه أشد العداوة وأن نخالفه ونكذبه فيما يريد أن يغرنا به، لأنه إنما يريد أن يضلنا ليجرنا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو قصد العدو المبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أعداء للشياطين، وأن يرزقنا اتباع كتابه واتباع طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك مبينا طريق الشيطان اللعين ومن اتبعه من أعداء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله تعالى قال: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله شارح الحديث هذا: قال: أي خلقت عبادي حنفاء، أي مسلمين، وقيل طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية، وقيل أخذ عليهم العهد في الذل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال رحمه الله: ومعنى اجتالتهم الشياطين أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. وقيل ضبطت هذه الرواية بلفظ يختالوهم أي يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا هو صنيع الشياطين، ومثله عباد الله، بل نفسه صنيع حزب الشيطان وأتباعه في كل زمان، ومن ذلك هذا الزمان الذي نحن فيه، حيث تكالبت قوى الضلال والكفر والطغيان على أهل الإسلام، يريدون بكل الوسائل المتاحة لهم أن يدخلوا عليهم ما يصدونهم به عن دين الله تبارك وتعالى. يريدون أن يجتالونا وأن يختالونا، كما قال ربنا تعالى: حسداً من عند أنفسهم. ومما يريد به الأعداء عباد الله أن يجتالوا به أمة الإسلام هو أن يدخلوا عليهم الشك في دينهم عياذاً بالله تعالى. وها نحن عباد الله صرنا نسمع من شباب وشابات الانسلاخ من الدين والتنصل عنه والابتعاد والاجتناب له، بل والتشكيك بالدين، وقد وصل الأمر إلى التشكيك في وجود الخالق رب العالمين. فصرنا نسمع ونرى ونلحظ ونلتمس من ها هنا وها هنا صيحات ودعوات وانتسابات إلى مذاهب الإلحاد عياذاً بالله جل وعلا. نعم عباد الله، هذا مكر من مكر الأعداء الذي يريدون به أن يدخلوه على شبابنا وشاباتنا، وأن يوقعوهم في مستنقع الظلمة والظلام عياذاً بالله. وهذا الاعتقاد عباد الله لا سبيل له أبداً، إذ اعتقاد وجود الله عز وجل ضرورة عقلية لا تقبل نقاشا ولا مراجعة أبدا، إذ النفس والفطرة وكل ما حولك عبد الله يدل على الواحد الأحد تبارك وتعالى. ولهذا ما كان من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا أن قابلوا أدعياء هذا الضلال بأن قالوا كما قال رب العزة والجلال: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا تجرأ نفس طاهرة عاقلة بريئة صفية أن تشك في الله جل وعلا الذي فطر خلق وبدأ وأبدع السماوات والأرض. ولكن عباد الله، وللأسف قد أدخلت هذه الأفكار المضللة على أفراد من الناس عياذاً بالله تبارك وتعالى، وهذا مما تكاد به أمة الإسلام. عباد الله، إن لهذا الانحراف أسباباً مختلفة، نذكر بعضها لنتوقع ونقي الأبناء والأولاد والطلبة شرها. فأول ذلك نزغات الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. هذه النزغات سبيل إذهابها هو أن تستعيذ بالله، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عن ذلك. فمن أسباب الدعوة إلى هذا الظلام والظلمة الحالكة المضلة التي تجعل أصحابها في تعاسة أبدية إلا أن إلا أن يتغمدهم الله برحمة منه فيهديهم إلى الصراط السوي المستقيم وينقذهم من هذا الضلال المبين. من هذه الأسباب نزغات الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام: فليقل فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فليقرأ عند الإمام أحمد: فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. وفي رواية لأبي داود بلفظ: فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان، أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أسباب هذا الضلال والكفر عباد الله، من أسبابه أيضا كذلك وسائل الاتصال الحديثة من شبكات عنكبوتية والنت وغيرها من الوسائل المضللة، حيث يتصل الواحد عبرها بأناس لا يعرفهم ويأخذه الفضول فيرتبط بهؤلاء بعلاقات لا يدري ما تنتج عليه من وراء ذلك، فيتربصون به حتى يوقعون في شراك مفخاخهم بل وكفرهم وضلالهم وإلحادهم عياذا بالله. والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، وجليس السوء عباد الله كنافخ الكيل، قال عليه الصلاة والسلام: ونافخ الكيل إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد ريحا خبيثة، رواه البخاري ومسلم. فكذا أدعياء الضلال إما أن تجد بحضرته ومكالمته والمواصلة معه أن تجد ريحا خبيثة، وإما أن يوقع فيك شبهات تتردى بك إلى الكفر والضلال. وإن من الأسباب عباد الله عدم العلم بعقيدة الإسلام وعدم تعلم واجبات الدين التي تلزم كل مسلم وكل مسلمة، قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم بالله جل وعلا وبكل ما هو واجب عيني لا بد على كل مسلمة مسلم وعلى كل مسلمة كذلك. ومن الأسباب عباد الله أو قبل ذلك عدم العلم بالله عز وجل يترتب عليه فراغ قلبي، فإذا لم يملأ هذا الفراغ بعقيدة صافية صحيحة ثم صادفته شبه وجدت فضاء في قلبه فارغا تمكنت من القلب عياذا بالله. ومن الأسباب أيضا المشاهدة لأفلام منحرفة، سواء كانت أفلاما حقيقية أو ما يسمى بأفلام الكرتون التي تجلب على المسلمين بعقائد منحرفة تتعلق بأذهان الصبية من صغرهم، ثم لربما بعد نشوء وبلوغ تتجسد تلك الأفكار ويصير لها أثرا واقعيا في الاعتقاد عياذا بالله. كما أن من هذه الأسباب السماع لأغاني تغرس في النفوس هذا الانحراف الكفري الذي ينتهي بصاحبه إلى الصراحة الكفرية والإلحاد عياذا بالله. ومن الأسباب أيضا عباد الله الفراغ القاتل للنفس، حيث تجتمع على النفوس وساوس كثيرة متردية ومردية تنتهي بصاحبها ليملأ فراغه حيث لا عمل له إلى كفر وضلال. ومن الأسباب أيضاً محاولة بعضهم مناقشة هذه الأفكار وليس هو بأهل لذلك، فيقع في شراك الشبهات ويضل عياذاً بالله تعالى. وربنا تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإنما مناقشة الفكر الهدامة وأقوال الكفر والإلحاد والضلال إنما تكون عباد الله للراسخين في العلم الذين تحلوا بعلم الكتاب والسنة وكان لهم قدم راسخ في دين الله تبارك وتعالى، فأولئك قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق على هداية الناس بالدعوة والإرشاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يوافق أصول الشريعة. وأما عامة الناس ممن يكفيه أن يتعلم دينه وأن يتسلح بعقيدة سليمة فليس له أن يفتح على نفسه باب الشبهات والشكوك، فلربما يرديه ذلك طريحا في الكفر والإلحاد. وإنما الذي عليه أن يبتعد عن هؤلاء وأن يلتزم بما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيستعيذ بالله وينفث عن يساره ثلاثة ويقرأ: آمنت بالله ورسله، ويقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله ومصطفاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلئن كنا قد عرفنا في الجملة بعضا من أسباب هذا الانحراف وبعضا من كيد الأعداء بما يأتون به من أفكار يريدون غرسها في أوساط المسلمين، ولهذا الأمر أسباب ذكرناها، فاعلموا أن لذلك علاجا ودواء يتمثل في نقاط مهمة جدا. أول هذه النقاط عباد الله، أولها أن نعلم أبناءنا وأن نعلم أولادنا العلاج النبوي الذي علمه لنا عليه الصلاة والسلام عند ورود هذه المسائل الوساوس، ألا وهو أي العلاج أن ننتهي عن ذلك وأن نتعوذ بالله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول الواحد: آمنت بالله ورسله، وأن يقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وينتهي عن هذه الوساوس وعن هذه الأفكار وعن الانتباه لأصحاب هذه الأفكار المضللة، فإن ذلك يقطع عنه هذا الضلال وينجيه بإذن الله تعالى، إن كان قال ذلك خالصا لله عز وجل طائعا لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله يذهب عنه تلك الأفكار التي يريد بها الأعداء أن يضلوه وأن ينتهوا به إلى مهاوي الإلحاد والكفر عياذا بالله. ومن العلاج عباد الله دور مهم جدا يؤديه ثلاث جهات مهمة في المجتمع في الجملة، ألا وهي أي الجهات ألا وهي الوالدان والمساجد ومؤسسات التربية والتعليم. هذه جهات ثلاث في المجتمع أو ثلاثة في المجتمع مهمة غاية الأهمية، بدءا بالوالدين وكذا المساجد وكذا مؤسسات التربية والتعليم. هذه لها دور مهم. هذا الدور عباد الله هو تجسيد وتعليم عقيدة الإسلام وغرسها بقوة في النفوس، نفوس الأولاد والطلبة والتلاميذ، وهذا منذ الصغر ونعومة الأظهار كما يقال. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يغرس معالم الإيمان والتوحيد في النفوس حتى في نفوس الصبية والغلمان، وها هو يقول عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بكتف ابن عباس وهو غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال عليه الصلاة والسلام للولد الآخر: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من غرس معالم التوحيد وعقيدة الإسلام في النفوس، لا بد وأن يتولاها وأن يحرص عليها ثلاث جهات في المجتمع: الوالدان، وكذا القائمين على المساجد، وكذا المؤسسات مؤسسات التربية والتعليم. ولا بد ومن غير أن نشير إلى ذلك مما هو معلوم أن يكون القائم على هذا سواء من الوالدين أو القائمين على المساجد أو مؤسسات التربية والتعليم، أن يكون لهم رصيد مهم صحيح صادق جدا لتعليم هذه الشريحة من هذا المجتمع. ومن الأسباب كذلك عباد الله المتابعة من الأولياء لمحيط الأولاد، ولا أقصد بالأولياء الوالدين فقط، بل حتى الأساتذة والمعلمين، بل حتى الأوصياء، بل حتى كل من له مسؤولية عمل نحو غيره من أولاد ونحو ذلك، أن تكون لهم متابعة ومعرفة بما يتابعونه حتى يرشدون إلى الطريق الصحيح ويضبطون على الطريق السوي. ومن الأسباب كذلك عباد الله ضبط وسائل الاتصال الحديثة ومعرفة متابعات الأولاد لها وما الذي يتابعونه مع ترشيدهم إلى الطريق الصواب للاستفادة منها، أي من هذه الوسائل، وسائل الاتصال. هذه الوسائل عباد الله التي طلعت علينا بجميع أنواعها من الواتس أو الانستغرام أو غيره من الأنواع، لو أننا ربطنا الأولاد على الانتفاع بها لحصلوا الشيء العظيم والفوائد الجليلة منها. ففي هذه الوسائل تنشر المجلات وتنشر المقالات وتنشر الكتب الهادفة، في هذه الوسائل عباد الله تطرح وتذاع المحاضرات والمؤتمرات والندوات الشرعية الدينية، وكذا في سائر أنواع التخصصات. في هذه الوسائل عباد الله تذاع دروس ومجالس لتسميع كتب، ففي هذه الوسائل يستطيع الواحد أن يدخل على وسيلة منها ويتتبع ما يذاع، فيجد مجلساً يسمعه عن بعد يحدث فيه بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم أو بسائر السنن أو بسائر كتب الحديث أو بسائر كتب العلم، فتتصل بعالم من العلماء يجيزك عن بعد على أنك سمعت منه بهذه الوسيلة والواسطة، فيجيزك في سماع كتاب من كتب العلم ينتهي سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى عالم من العلماء، فيصير نقلك لكتاب من كتب العلم بسند متصل إليه بإذن الله جل وعلا. فهذه الوسائل لا بد من ترشيدها، ولا بد من ترشيد الأولاد للاستفادة منها، وهذا أمر واسع جدا ليس مقصورا فقط على الأولياء كما ذكرت سابقا من الوالدين، بل هو أيضا موجه إلى أصحاب المحلات التي تسمى بمقاهي الإنترنت، فهؤلاء لهم مسؤولية أيضا تجاه الأولاد وغيرهم من طبقات وشرائح المجتمع الذين يتجهون إليهم، فلا بد من الإرشاد، من الإرشاد لهم وعدم السماح لهم بالدخول في مواقع منحرفة. وإن من الوسائل التي يستطيع هؤلاء أن يرشدوا بها من يتجه إليهم أن يكون على اتصال بأهل العلم وعلى معرفة بأهل العلم، ويسألونهم ما الذي يذاع في هذه الأيام، ما المحاضرات التي ستذاع في هذا البلد أو في غيره من مراكز رسمية يستفاد منها، لا تنحرف بشبابنا عن دينه الحق الصحيح، لا نرد إلى مواقع مشبوهة. ولهذا قلت أصحاب هذه المحلات مما ينبغي عليهم أن يكونوا على اتصال بأهل العلم، فيسألونهم هل من مجالس الإقراء مما يذاع هذا الأسبوع أو هذا اليوم أو هذا الوقت أو هذا الليل مجلس لقراءة أو مجلس لتسميع أو مدارسة أو محاضرة أو ندوة أو مؤتمر أو مشاركة ببحث أو غير ذلك. فإذا ما علموا وعرفوا ذلك قاموا بمرصخات ووضعوها في داخل محلاتهم، فإذا جاء الواحد ورأى ذلك حتى وإن كان غير مهتم فقد نقط، كما إن صح أن يقال فقد نكت في قلبه نكتة بيضاء، هذا يوم وغد وبعد وبعد، ثم ما إن يطول به المقام حتى يحمله الفضول على الدخول على مثل هذه المواقع بإذن الله، فيجد دروسا ومحاضرات وندوات وغير ذلك، فتكون أيها الأخ صاحب المحل سببا لهداية أناس. يدخل الواحد فيتصل على محاضرة فيستفيد منها فيدعو لصاحبها، كل هذا الأجر يعود على صاحب هذا المقهى، مقهى الإنترنت، حتى تعلموا عباد الله أن هذه الشريعة جاءت موافقة لمصالح العباد لتحقيقها ولإكمالها، فكل ما خلقه الله على البسيطة حل لنا على أن نستعمله فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فهذه المقاهي وإن كانت تستعمل فيما لا يرضي الله جل وعلا، فاعلموا أن لها من السبل الشيء الكثير مما يرشدها ويوجهها إلى الطريق الصحيح، وهذا فرد وواحد من الطرق التي ذكرتها وغيرها كثير. وأعود إلى ذكر العلاج لهذه الأفكار الهدامة، ومن هذا العلاج عدم ترك الفراغ للأولاد حتى لا يصاعون وراء هذه الأفكار الكافرة، ولا بد أن نحاول من إشغالهم بما فيه النفع لهم سواء في دينهم أو في دنياهم. ومن العلاج كذلك عباد الله أن نربط أولادنا بالمساجد وبدروس العلم، وأن يكون لهم نصيب من ذلك في ترتيب منهجهم وجدول توقيتهم يوميا كان أو أسبوعيا على الأقل. وها هنا أمر مهم عباد الله، فأكثر الناس وللأسف يعيشون يومهم وأسبوعهم وشهرهم وسنتهم بل وعمرهم من غير توقيت ومن غير برمجة ومن غير تنظيم. وما ذلك عباد الله بالعيشة التي ينبغي أن يعيشها المسلم؟ قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه وهو يستشف ويستنبط ويستفيد من فوائد توقيت الصلاة: لما جعل لكل صلاة وقت له أول وآخر، ذلك له فوائد وحكم كثيرة. ومما قاله رحمه الله: فإن علمت أخي المسلم أن الصلاة لها وقت محدد فاعلم أنه ينبغي لك أن يكون يومك وشهرك ووقتك منظم محدد، فلك ما تعمله صباحا وظهرا وعشيا ومساء وليلا وغير ذلك. فمما ينبغي أن ننظم أنفسنا عليه أن نرتب لأنفسنا منهجا نسير عليه وجدولا مؤقتا تدري ما الذي تفعله صباحا ومساء، ما تفعله ليلا وعشيا، ما تفعله في زمن الإجازة وغير ذلك. فمما ينبغي أن نربط الأولاد به برنامج يسيرون عليه يتعلمون دينهم. ومن أسباب العلاج أيضا ربطهم بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتعلما وفهما ومذاكرة. فقد تضمن هذا الكتاب عباد الله والذي لا إله غيره تضمن من المعاني العظيمة الجليلة ما يقف عنده كل منصف بالتعظيم والإجلال والتسليم والاقتناع. فهذه عباد الله بعض أنواع العلاج لتلك الأسباب الهدامة التي تروج في أوساط المسلمين. وأن تعلموا عباد الله أن الأمر الذي يحاك بهذه الأمة وخاصة بشبابها أمر عظيم، فلنكن جندا مجندا ضد هذه الدعوات الضالة، ولنتسلح بالعلاج الذي ذكرناه حتى نتقي ونقي شبابنا من مهاوي هذا الهلاك المرضي إلى دركات الجحيم عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يهدي شبابنا وشاباتنا إلى الطريق المستقيم، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع الفتن ما ظهر منها وما بطن من أوساط المسلمين، وأن يؤمننا جميعا وأن يؤمن سائر المسلمين في كل بلاد المسلمين بأرض سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الأراضي. اللهم أمنهم وآمنهم يا رب العالمين، وسلمهم وسالمهم يا أرحم الراحمين، واجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم واجعلهم يدا واحدة متحابين يا رب العالمين. اللهم اطفئ نار هذه الفتن في جميع أراضي المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم واهدنا سواء السبيل، اللهم آمنا في أوطاننا وآمن سائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريما مغيثا نافعا غير الله، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد